قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير سورة المدثر. سورة المدثر هي ثاني سور القرآن نزولا بعد مطالع سورة العلق، وبلفظ أدق مطالع سورة المدثر هي ثاني ما نزل بعد مطالع سورة العلق، وليس المعنى أن سورة المدثر بكاملها نزلت بعد العلق بكاملها، وذلك لأن أواخر سورة العلق فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا ما كان قد حدث في بداية نزول السورة في بداية البعثة. وكذلك سورة المدثر فيها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وكذلك فيها فما لهم عن التذكرة معرضين، وما كانت الدعوة ثم انتشرت. فالإطلاق بأن سورة المدثر هي ثاني سور القرآن نزولا بعد العلق إطلاق فيه خلل، إنما الأدق والأصح أن يقال إن مطالع سورة المدثر هي ثاني ما نزل بعد مطالع سورة العلق، وبعد ذلك نزلت آيات من هذه وآيات من تلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الآيات مواضعها كما نراها في المصحف الآن. وكما سلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه مطالع سورة العلق، ثم فطر الوحي زمنا، فطر الوحي أي انقطع الوحي زمنا، ثم نزلت مطالع سورة المدثر فحمي الوحي وتتابع. لذا فإن من العلماء من يقول إن مطالع سورة المدثر أول ما نزل من القرآن، وتوجيهه أن يقال إنه أراد إن مطالعها أول ما نزل باعتبار مرحلة انقطاع الوحي، أي أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، فلما انقطع كان أول ما نزل بعد الانقطاع مطالع سورة المدثر. والمدثر هو المتلفف بثيابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي: دثروني دثروني، أي غطوني غطوني من شدة البرد أو من شدة الخوف. فنزلت يا أيها المدثر، فالمدثر المتلفف بثيابه. وكما قال بعض أهل العلم إن الثياب التي يتغطى بها الشخص تسمى دثار، والثياب الملاصقة للجسم تسمى شعار. وفي الحديث الأنصار شعاري والناس دثاري، أي الأنصار ملابسي الملاصقة الجيز اسمي، أي هم الأقرب إلي، والناس غطائي بعد ذلك، يعني أن الأنصار أقرب إليه من غيرهم. وفي معنى الشعار قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أعطى أم عطية حقوه وقال أشعرنها إياه، فمعنى قوله أشعرنها إياه أي جعلنا هذا الإزار هو أول ما يلف به جسمها، أي الملاصق لجسمها، هذا معنى قوله أشعرنها إياه. يا أيها المدثر، كما سلف أن من أهل العلم من أخذ من ذلك منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله سبحانه لم يناده باسمه في القرآن أبدا يا محمد، لم يرد في القرآن أبدا يا محمد، بل الورد الذي ورد يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهذا على سبيل التلطف في الخطاب، التلطف في الخطاب والترفق في الخطاب بقوله يا أيها المزمل، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة قم يا نومان، قم يا نومان. أما سائر الأنبياء فنودوا بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهكذا. أما الرسول فبالتلطف الذي قد سمعته، إياء حرف نداء وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف في ثيابه، قم فأنذر، قم من فراشك وانهض أيضا، فقم تحتمل معنيين، أحدهما قم من الفراش وأنذر، والثانية قم أي اجتهد وابذل ما في وسعك، كما تقول للشخص قم بالعمل، قم بالدرس، قم بالإنذار، ليس معناها أنه كان نائما وأمر أن يقوم، بل فيها الوجهان للعلماء، أحدهما قم بمعنى انهض للتذكير والإنذار، والثاني قم بمعنى قم من نومك. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من؟ أنذر قريشا، فإنهم سائرون في طريق الجحيم، سائرون في طريق النار، إنهم غارقون في العمى والضلال، إنهم في تيه وحيرة، قم أنذرهم، انهض فحذرهم. والرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، وكما قال تعالى عذرا أو نذرا، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم ناسب أن يقال وربك فكبر، لا تخش أحدا إلا الله، فالله أكبر من كل شيء فعظمه واعتقد في نفسك عظمته، فهو أكبر من كل كبير. فإذا اعتقد الشخص هذا بادر بالامتثال، لأن الذي أمره هو الله وهو أكبر من كل شيء، فمن ثم سيحفظه الله سبحانه وتعالى. فكبر تحتمل أيضا معانية، منها اعتقد أنه أكبر من كل أحد، من كل شيء. فإذا أنت في الدنيا ولله المثل الأعلى، جاءك قرار من ملك أو رئيس قال لك ادعو إلى الله، ستدعو وأنت مطمئن ولن تخشى أن يمنعك من الناس مانع، لأن هناك في الدنيا سلطة أكبر أمرتك. فإذا اعترضوك بسوء فهناك من يدافع عنك في الدنيا، لله المثل الأعلى. فربنا أمر نبيه أن يقوم بالنزارة ولا يخشى أحدا سواه، يكبره ويعظمه في قلبه وبلسانه، ويدعو إلى ذلك، يدعو إلى تعظيم الله وإلى التكبير. وربك فكبر. فعلينا جميعا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أكبر، ونمتثل أمره، ومن ثم لا نبالي بأي أمر آخر. فاحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. وربك فكبر، وثيابك فطهر. ما المراد بتطهير الثياب؟ هل هي على ظاهرها؟ هذا الأصل، أن آي الكتاب العزيز على ظاهرها، ما لم يصرفها صارف عن هذا الظاهر. فطهر الثياب من الأوساخ والأدناس. ففيه على هذا الوجه من وجوه التأويل الظاهر أن ديننا يدعو إلى التطهر والنظافة. وقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون تحمل معنى الطهارة القلبية، والتطهر تحمل معنى الطهارة الحسية الظاهرة. وقال أيضا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فمن شعائر ديننا الطهارة بأقسامها: طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، طهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال، طهارة الثياب من الأنجاس، طهارة الأبدان أيضا طهارة خارجية دون طهارة غير طهارة الحدث وطهارة الجنابة، طهارة الأماكن التي تنام فيها والتي تصلي فيها والتي تجلس فيها، طهارة الشوارع، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فمن شعائرنا الطهارة والتطهر والنظافة بصفة عامة. هذا وجه. مطهر المساجد أيضا مما بها من بدع وخرافات وأصنام وأوثان وقاذورات، كما عهد الله للخليل إبراهيم ولصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا الوجه الأول أن المراد بالطهارة الطهارة الحسية كما تقدم، وداخل فيها أصالة، وهذا نص الآية الكريمة طهارة الثياب. والوجه الثاني أن المراد بتطهير الثياب أن يطهر نفسه مما يشينها عموما، فكما قال القائل: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، يعني ما ألبس ثوب الفجار، يعني ليس من شيمة الفجور وليس من شيمة الغدر، ليس من شيمة الفجور وليس من شيمة الغدر. أكرر البيت لأنه يستشهد به كثيرا عند هذا القول في تفسير الآية الكريمة: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فيكون المعنى حينئذ: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يكون المعنى حينئذ ضمن معنى قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فلا تدعوا الناس إلى التوحيد وأنت مشرك، لا تدعوا الناس إلى الإخلاص وأنت مرائي، لا تدعوا الناس إلى الأمانة وأنت خائن، لا تدعوا الناس إلى الصدق وأنت كاذب، لا تدعوا الناس إلى العفاف وأنت لست بعفيف، لا تدعوا الناس إلى حفظ اللسان ولسانك طلق في الأعراض، لا تدعوا الناس إلى غض البصر وبصرك منطلق يمينا وشمالا. فإن هذا كله يجعل قولك مردودا غير مقبول. فلذا ابدأ بنفسك وطهر نفسك مما يشينها، وكما قال القائل: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فطهر نفسك أولا واجتهد في ذلك، وأيضا اجتهد في تطهيرها أثناء دعوتك حتى يقبل منك قولك. ذلك بأن الناس إذا رأوك تخالف ما تدعو إليه زلت أقدامهم بعد ثبوتها. هذا الذي يدعون إلى الصدق وهو كاذب، إلى الأمانة وهو خائن، إلى الصلاة وهو تارك للصلاة، حينئذ ينفضون من حولك. فيكون المعنى: وثيابك فطهر، طهر نفسك من الرذائل، طهر نفسك من كل ما يشينها، طهر لسانك وسمعك وبصرك وفؤادك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: طهر قلبك بالاستغفار. فالقلب يطهر بالاستغفار، ويطهر بالبعد عن الريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهكذا. فهذا معنى ثالث، وثم معاني أخر تداولها بعض العلماء. وثيابك فطهر. وكما سمعتم فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاسعى دائما في تطهير قلبك بالاستغفار وتطهير بدنك وثيابك كذلك. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، كما سمعتم في تلاوة القارئ: فاجتنبوا الرجز من الأوثان. فالأوثان الأصنام، اجتنبوا الرجس بالسين عفوا، الحروف أو الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها. اجتنبوا الرجس النجس من الأوثان، والرجس قريب المعنى كذلك. والرجس فاهجر، اهجره بالابتعاد عنه، اهجره ابتعد عنه تمام البعد. ولا تمنن تستكثر. لا تمنن، فإن المن من الكبائر. لا تمنن على من؟ وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان، أو عفوا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى، فلا تمنن، لا تمن على العباد، لا تقل أعطيت كذا وأعطيت كذا وأعطيت كذا وفعلت بكم كذا وكذا وكذا، فإن هذا يفسد العمل ويذهب ثواب العمل، يذهب ثوابه ويفسده، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن يؤذي الفقير ويؤذي من أعطيته شيئا، فابتعد عن هذا الخلق الرذيل، ابتعد عن هذا الخلق الرذيل. لا تمنن على الناس، لا تمن عليهم بأعمالك، لا تمن عليهم بأعمالك. ولذا فإنك تجد الرجل ضعيف العقل هو الذي يمن دائما: أنا وأنا وأنا. هو في أعين الناس تافه، ويظن أنه كبير في أعين الناس، هو يعدد والناس يسخرون منه في قلوبهم وبين بعضهم، تراهم يسخرون منه ويضحكون عليه وينتقصون، وهو يظن أنه كبير عليهم وأنه ذو فضل عليهم. الناس لا يحبون من يمن عليهم ولا من يمن بأعماله، فضلا عن أن الله نهى ذلك، ولا يحب أيضا المنان. فقوله سبحانه: ولا تمنن، يحتمل معاني، يحتمل معاني، منها: لا تمنن على الخلق بأعمال الخير التي أنت تعملها معهم، وبصنائع المعروف التي تزديها إليهم. لا تمنن على الخلق بهذا وتطلب الاستكثار منهم بسبب المن عليهم. فهذا أولا. أو لا تستكثر أعمالك، أنا عملت وعملت وعملت. والثاني أيضا، لا تمنن تستكثر، لا تمنن بعملك على ربك، لا تمنن بعملك على ربك، فأنت لا تدري أي الأعمال مقبول، أي الأعمال التي تقبل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. لا تقولي أنا فعلت وفعلت وفعلت وأعطيت وأعطيت وأعطيت، إنك إن فعلت ذلك أيضا تعددت عليك نعم الله، الله أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك. تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، معروف الله وفضل الله. ولذا هنا تنويه على أمر اعترض عدد من إخواننا الذين يرسلون رسائل رقمية أحيانا على الهواتف، قل سبح كم تسبيح، لك مليار حسن، لك 10 مليار، لك نصف مليون. كل هذا الكلام لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأمر خفي على هؤلاء، وهو أن القبول من الله. فقد لا يتقبل عملك من الأصل، قد لا يتقبل عملك من الأصل. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فمسألة المليارات ومئات الآلاف من الحسنات، هذا الأمر أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لنا فيه شيء. الله يتقبل ممن يشاء. فقوله ولا تمنن تستكثر يحمل هذا المعنى. أمر آخر يجدر التنويه عليه والتنبيه عليه: قد يحتاج المقام إلى تذكير بالمعروف عند الجاحدين، فهذا لا يدخل في باب المن المذموم. وذلك أن عثمان رضي الله عنه لما حوصف واشتد الحصار وأرادوا قتله، أرادوا قتل عثمان رضي الله عنه، فأشرف عليهم من سطح الدار قائلا: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزت 300 بعير بأعتادها وعددها. قالوا: اللهم نعم. قال: أناشدكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فحفرتها. قالوا: اللهم نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني طرفة عين، فبما يقتلونني؟ والحديث له طرق، أي إن كان فيها مقال لكن يشد بعضها بعضا. والنبي قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. كل ذلك وهم يقولون الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. فإذا دعا المقام إلى تذكير ببعض المعروف عند الجاحدين فلا بأس بذلك. وعمر لما سأل إذ طعن يا ابن عباس اذهب فانظر من قتلني، انظر من قتلني، فذهب إليه ذهب ورجع قائلا: يا أمير المؤمنين، هو غلام المغيرة بن شعبة. قال: قاتله الله، لقد أوصيت به المغيرة خيرا، أي أنه قابل إحساني بإساءة. فلم يكن ثم من من عمر على هذا الغلام بهذا الصنيع، إنما يذكر مدى جحوده: أنا أوصيت بك خيرا ومع ذلك قتلتني. فهذا لا يدخل في المن المذموم، ولكن يدخل تحت باب آخر، وهو تذكير الجاحدين. فأهل الجحود كثر، والله قال: إن الإنسان لربه لكنود. جحود يذكر المصائب وينسى النعم، وكذا كثير من البشر مع البشر. يحسن شخص إليهم فإذا صدرت منه كلمة واحدة في شأنهم جحدوا كل إحسان وكل معروف، ولتحذر النساء من ذلك. فإن النبي وصفهن بكفران العشير: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط. فلتحذر النسوة من هذا الخلق الرذيل، لأن الشيطان يعظمه فيهن لأتفه سبب. وإذا شكت امرأة زوجها تأتي فيه بكل العيوب وتجحد كل معروف صنعه الزوج معها، فبئس الخلق. قال تعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على العباد، لا تمنن على ربك بصنائع معروفك، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. احتملت معاني أيضا: اصبر ابتغاء وجه ربك، لا تصبر ليقال عنك صابر، لا تصبر خوفا من المرض، لا تصبر تجلدا أمام الناس، كما يقول القائل: وأظهر قوتي للشامتين أريهم. أني لريب الدهر لا أتزعزع، إنما أصبر ابتغاء وجه الله. فلا تصبر حتى يقال عنك صابر، لا تصبر لأنه لا علاج إلا في الصبر من وجهة نظرك، لا تصبر خوفا على صحتك، إنما ليكن صبرك لله. ولذا دلت النصوص على هذا صراحة، قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فلم يصبروا ليقول عنهم الناس صابرون، ولم يصبروا ليقول عنهم الناس متجلدون وأقوياء، ولم يصبروا خوفا على الصحة من التلف والهلاك، إنما صبروا ابتغاء وجه ربهم. هذا الوجه الأول في قوله تعالى: ولربك فاصبر. الوجه الثاني في تأويل قوله تعالى: ولربك فاصبر، أي وفي سبيل الدعوة إلى ربك فاصبر، اصبر في تبليغ أمر ربك وفي تبليغ دين ربك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاصبر أثناء تبليغ دين الله، واصبر أثناء تبليغ دعوة الله، واصبر عند قتالك في سبيل الله. تحمل الآية كل معاني الصبر لتبليغ هذا الدين القيم لخلق الله سبحانه وتعالى، والمعنيان كلاهما صحيح، والاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فنصبر ابتغاء وجه ربنا، ونصبر إخلاصا لربنا، ونصبر لرفع راية لا إله إلا الله. ولربك فاصبر. ثم يذكر الله رسوله بالآخرة، وهذا من أوائل ما نزل من القرآن قبل النهي عن الزنا وغيره والسرقة والخمر، تذكير بالبعث، لأن الشخص إذا أيقن أنه مبعوث يوم القيامة وأنه مسؤول استقام أمره. ولذا فتعليم الناس أصول الاعتقاد مطلب مع تعليم الفروع، بل قبل تعليم الفروع. أحيانا يعني مهما نصحت الولد وقلت له: يا ابني لا تعبث في الهاتف، لا تضيع وقتك، لا لا، لكن إذا ذكرته بأن الله يراقبك، بأن الله مطلع عليك وشاهد، بأن الله قادر على الانتقام منك، هذا أولى في الردع وأولى في الزجر وأولى في التخويف. قالت عائشة رضي الله عنها وتذكر بعض التابعين: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه التذكير بالجنة وبالنار وبالبعث وبالحساب، ولو كان أول ما نزل على رسول الله لا تسرقوا، لقالوا: والله لن ندع السرقة أبدا. ولو كان من أوائل ما نزل على الرسول لا تزنوا، لقالوا: والله لن ندع الزنا أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر، لقالوا: والله لن ندع شرب الخمر أبدا. ولكن نزل التخويف بالجنة والنار. فإن الشخص إذا أتقن هذا المعنى فسلامة المعتقد تتبعها سلامة العمل، والاعتقاد الصحيح يفرز عملا صحيحا بإذن الله، والاعتقاد الفاسد يفرز عملا فاسدا، فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال تعالى مذكرا: فإذا نقر في الناقور، والناقور هو الصور، والمعنى فإذا نفخ في الصور، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فنفخ في الصور أي نقر في الناقور، والصور قرن ينفخ فيه كما جاء عند المفسرين، وقد ورد بذلك خبر عن الرسول في سند بعض الإعلان. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي يوم القيامة يوم عسير، وهل عسره على الجميع أم عسره على الكافرين فقط؟ هل عسر هذا اليوم على عموم الخلق أم عسره على أهل الكفر فقط؟ فجرت بعض المناقشات بين العلماء في ذلك، وكل أدلى بأدلته، فمن العلماء من قال عسر على الكافرين فقط مستدلا بقوله تعالى في شأن أهل الإيمان: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومنهم من قال عسره عام على الجميع، والتحرير يقتضي والله أعلم أنه في أوائله عسير على الجميع، وينقضي عسره عن أهل الإيمان بحسب أعمالهم، ويبقى عسره على أهل الكفر أبد الأبد أبد الأبد من غير انقطاع. لذا قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، وبعدها قال: على الكافرين غير يسير، لن ييسر عليهم، لن ييسر على غير المؤمنين. ودل على هذا المعنى وأن عسر يوم القيامة على الجميع في أوائله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا نستشفع بأحد حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون: لمن ننطلق؟ فيقولون: انطلقوا إلى أبينا آدم نستشفع به إلى ربنا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. ونوح يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، قد كانت لي دعوة فدعوت بها، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم يذهبون إلى الخليل يا خليل الرحمن، فيقول قد كنت خليلا من ورائي ورائي، كان هذا في زمن كنت خليلا من ورائي ورائي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. كل يقول ذلك حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله. فالشاهد أن هول المطلع شديد على الجميع، ودعوى المرسلين على جنبتي الصراط رب سلم سلم، دعوى المرسلين على جنبتي الصراط اللهم سلم سلم. إذا كان المرسلون هذا قولهم، وقد قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما، وقال تعالى وخشعت الأصوات، فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهذا في البدايات بلا شك. قال عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا إن أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام. الحديث قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عرى ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. فالحاصل أن مطالع هذا اليوم شديدة على الجميع، نسأل الله أن يهونها علينا وعليكم، ثم بعد ذلك يكشف عسره عن أهل الإيمان ويبقى عسره على الكافرين لا ينفك، فهم في يوم نحس مستمر. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.